بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مع مجالس مدرسة الإقراء ومع دروس التاريخ والسيرة النبوية وقراءة في موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية النهاية. واليوم إن شاء الله عز وجل مع المجلس رقم 189 من موسوعة الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل بداية والنهاية، وهو المجلس رقم 113 من السيرة النبوية العطرة على صاحبها أفضل الصلوات وأزكى التسليمات من هذه السيرة من هذه الموسوعة أيضا. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يرزقنا بها لذة النظر إلى وجهه الكريم رفقة النبيين نحن وإياكم جميعا، وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا ومن له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. كنا نتكلم في أحداث السنة العاشرة من الهجرة على صاحبها سيدنا محمد أفضل الصلوات وأزكى التسليمات، وكنا نتكلم عن حجة الوداع، ووصلنا فيها إلى أنواع الأنساك الذي تنسك بها التي قالها العلماء في نسك النبي صلى الله عليه وسلم، ووصلنا وكنا قرأنا في الحلقة الماضية والتي وسابقتها عن أدلة حج التمتع وأدلة حج الإفراد. واليوم إن شاء الله عز وجل سنتكلم عن أدلة القراني، أدلة حج نسك القراني. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد إلى الإمام ابن كثير عليه رحمة الله عز وجل أنه قال في موسوعته القيمة النافعة البداية والنهاية، قال رحمه الله عز وجل، قال ذكر حجة من ذهب إلى أنه عليه الصلاة والسلام كان قارنا وسرد الأحاديث في ذلك. قال رحمه الله عز وجل رواية أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قد تقدم ما رواه البخاري من حديث أبي عمرو الأوزاعي سمعت يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول أتاني آية من ربي عز وجل فقال صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. وقال الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل أنبأنا علي بن أحمد بن عمر بن حفص المقري ببغداد، قال أنبأنا أحمد بن سلمان قال قرئ على عبد الملك بن محمد وأنا أسمع، قال حدثنا أبو يزيد الهرب قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثنا أكرمة حدثني ابن عباس حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما اجمعين قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاني جبريل عليه السلام وانا بالعقيق قال صلي في هذا الوادي المبارك. اهلا ومرحبا بكم جميعا. قال صل في هذا الوادي المبارك ركعتين وكل عمرة في حجة فقد دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. ثم قال البيهقي روى البخاري عن أبي يزيد الهروي وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا هشيم حدثنا سيار عن أبي وائل أن رجلا كان نصرانيا يقال له الصبي ابن معبد فأراد الجهاد، فقيل له ابدأ بالحج، فأتى الأشعري فأمره أن يهل بالحج والعمرة جميعا ففعل. فبينما هو يلبي إذ مر بزيد بن صوحان وسلمة بن ربيعة، فقال أحدهما لصاحب لهذا أضل من بعير أهلي، فسمع الصبي فكبر ذلك عليه. فلما قدم أتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له، فقال له عمر هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. قال وسمعته مرة أخرى يقول وفقت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله عز وجل عن يحيى بن سعيد القطان عن أعمش عن شقيق عن أبي وائل عن الصبي بن معبد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر وقال انهما لا يقولان شيء انهما لم يقولا شيئا هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. روى عن عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن منصور عن ابي وائل به، ورواه أيضا عن غندار عن شعبة عن الحكم عن أبي وائل عن سفيان بن عيينة عن عبدة بن أبي لبابة عن أبي وائل قال: قال الصبي بن معبد: كنت رجلا نصرانيا فأسلمت فهللت بحج وعمرة، فسمعني زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة وأنا أهل بهما، فقال لهذا أضل من بعير أهله، فكأنما حمل علي بكلمتهما جبل. فقدمت على عمر رضي الله تعالى عنه فأخبرته، فأقبل عليهما فلامهما وأقبل علي، فقال: هديت لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبدة: قال أبو وائل: كثيرا ما ذهبت أنا ومسروق إلى الصبي بن معبد نسأله عنه، وهذه أسانيد جيدة على شرط الصحيح، وقد رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه من طرق عن أبي وائل عن أبي وائل شقيق بن سلمة به. وقال النسائي في كتاب الحج من سننه: حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق حدثنا أبي عن أبي حمزة السكري عن مطرف عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس عن عمر رضي الله تعالى عنهم أنه قال: والله إني لأنهاكم عن المتعات وإنها لفي كتاب الله، وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا إسناد جيد. قال رواية أميري المؤمنين عثمان بن عفان وعمر رضي الله تعالى عنهما أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب قال: اجتمع علي وعثمان بعثمان، وكان عثمان ينهى عن المتعة أو العمرة، فقال علي: ما تريد إلا أمر إلى أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عنه، فقال عثمان: دعنا منك. هكذا رواه الإمام أحمد مختصرا. وقد أخرجه في الصحيحين من حديث شعبة عن عمرو بن مرة عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال: اختلف علي وعثمان رضي الله تعالى عنهما هما بعسفان في المتعة، فقال علي: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى ذلك علي ابن أبي طالب أهل بهما جميعا. وهكذا لفظ البخاري رحمه الله. قال البخاري: حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندار عن شعبة عن الحكم عن علي بن الحسن عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن مروان بن الحكم قال: شهدت عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما، فلما رأى علي أهل بهما لبيك بعمرة وحج قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد. قال ورواه النسائي من حديث شعبة ومن حديث الأعمش عن مسلم البطين عن علي بن الحسين به. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن قتادة قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان رضي الله تعالى عنه ينهى عن المتعة وعلي يأمر بها، فقال عثمان لعلي: إنك لكذا وكذا. ثم قال علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أجل. قال: أجل، ولكن كنا خائفين. وروى مسلم من حديث شعبة فهذا اعتراف من عثمان رضي الله تعالى عنه بما روى علي رضي الله تعالى عنه. معلوم أن علي رضي الله تعالى عنه أحرم عام حجة الوداع بإعلان كإعلان النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد ساق الهادي وأمره عليه الصلاة والسلام أن يمكث حراما، وأشركه النبي صلى الله عليه وسلم في هديه كما سيأتي بيانه. قال وروى مالك في الموطأ عن جعفر بن محمد عن أبي أن المقداد بن الأسود دخل على علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه بالسقيا وهو ينجع بكرات لو دقيقا وخبطا، فقال: هذا عثمان بن عفان ينهى عن أن يقرن بين الحج والعمرة. فخرج علي وعلى يده آثر الدقيق والخبط، ما أنسى آثر الدقيق والخبط على ذراعيه حتى دخل على عثمان، فقال: أنت تنهى عن يقرن بين الحج والعمرة؟ فقال عثمان: ذلك رأيي. فخرج علي مغضبا ويقول: لبيك اللهم لبيك بحجة وعمرة معا. وقد قال أبو داود رحمه الله في سننه: حدثنا يحيى بن معين، حدثنا حجاج، حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: كنت مع علي حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على حين أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمني، فذكر الحديث في قدوم علي. قال علي: قال لا. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف صنعت؟ فقال قال فقلت: انما اهللت بهلال النبي صلى الله عليه وسلم. قال: انك قد سكت اني قد سكت الهادي وقرنت. وقد روى النسائي من حديث يحيى بن معين بإسناده وهو على شرط الشيخان، وعلله الحافظ البيهقي بانه لم يذكره هذا اللفظ في سياق حديث جابر. في سياق حديث جابر الطويل، وهذا التعليل فيه نظر، لأنه قد روي القران من حديث جابر بن عبد الله كما سيأتي قريبا إن شاء الله، ورواه ابن حبان في صحيح عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المدينة، وخرجت أنا من اليمن، وقلت: لبيك بهلال كهلال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإني أهللت بالحج والعمرة جميعا. رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال رحمه الله عز وجل: رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد رواه عنه جماعة من التابعين، ونحن نورد مرتبين على حروف المعجم. ننبه على أن حلقة اليوم ستطول شيئا ما لإنهاء نسك القرآن حتى لا يتجزأ بين حلقتين. قال رحمه الله عز وجل: رواية أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. وقد رواه عنه جماعة من التابعين، ونحن نوردهم مرتبين على حروف المعجم. قال بكر بن عبد الله المزني عنه قال: الإمام أحمد حدثنا هشيم، حدثنا حميد بن الطويل، أنبأنا بكر بن عبد الله المزني قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يحدث قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا، فحدثت بذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فقال: لبى بالحج وحده. فلقي انس فلقيت انس فحدثته بقول ابن عمر، قال: ما تعدون الا صبيانا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لبيك عمرة وحجا. ورواه البخاري عن مسدد عن بشر بن فضل عن حميد به، واخرجه مسلم عن سريج بن انس. ورواه مسلم قال ورواه البخاري عن مسدد عن بشر بن المفضل عن حميد، واخرجه مسلم عن سراج بن انس عن هشيم به، وعن أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع عن حبيب بن الشهيد عن بكر بن عبد الله المزني به. قال ثابت البناني عن انس قال: الامام احمد حدثنا وكيع عن ابن ابي ليلى عن ثابت عن أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال: لبيك بعمرة وحجة معا. تفرد به من هذا الوجه عن حسن البصري عنه قال: الإمام أحمد حدثنا روح، حدثنا أشعث عن حدثنا عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وأصحابه قادموا مكة وقد لبوا بحج وعمرة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما طافوا بالبيت وبالصفا والمروة أن يحلوا أن يجعلوها عمرة، فكأن القوم هابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: لولا أني سكت هديا لأحللت، فأحل القوم وتمتعوا. وقال الحافظ أبو بكر البزار رضي الله رحمه الله عز وجل: حدثنا حسن بن قزعة، حدثنا سفيان بن حبيب، حدثنا أشعث عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن الحسن عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أهل هو وأصحابه بالحج والعمرة، فلما قدموا مكة طافوا بالبيت وبالصفا والمروة، أما أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحلوا فهابوا ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلوا؟ فلولا أن معي الهدي لأحللت، فحلوا حتى حلوا إلى النساء. ثم قال البزار: لأن أعلمه رواه لأن قال لا نعلم رواه عن حسن الا اشعث بن عبد الملك. قال حديث قال حميد بن تيروي طويل عنه. قال الامام احمد حدثنا يحيى حدثنا عن حميد سمعت انس رضي الله تعالى عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بحج وعمره وحجا. قال هذا اسناد ثلاثي على شرط الشيخين ولم يخرج ولا احد من اصحاب الكتب من هذا الوجه. قال رحمه الله عز وجل قال لكن رواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن هشيم عن يحيى ابن ابي اسحاق وعبد العزيز بن صهيب بن حميد انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل بهما جميعا. فقال لبيك عمرة وحجا لبيك عمرة وحجا. وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا قال الإمام أحمد حدثنا عمار بن بشر حدثنا عبد الله بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ساق رسول الله صلى الله عليه وسلم بدنا كثيرا وقال لبيك بعمرة وحج وإني لعند فاخذي ناقتي اليسرى. تفرد به أحمد من هذا الوجه أيضا. قال رحمه الله حميد بن هلال العدوي البصري عنه قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وحدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن أيوب عن أبي قلابة حميد بن هلال عن أنس رضي الله تعالى عنه قال إني أريد أبي طلحة وإن ركبته لتمس ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي بالحج والعمرة. وهذا إسناد جيد قوي على شرط الصحيح ولم يخرجوه. وقد تأول البزار على أن الذي كان يلبي بالحج والعمرة أبو طلحة. قال لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التأويل في نظر ولا حاجة إليه لمجيء ذلك من طرق عن أنس كما مضى وكما سيأتي. ثم عود الضمير إلى أقرب المذكورين أولى وهو في هذه الصورة أقوى دلالة والله أعلم. سيأتي في رواية سالم بن أبي الجعدي عن أنس صريح الرد على هذا التأويل. قال رحمه الله عز وجل رواية زيد بن أسلم عنه قال الحافظ أبو بكر البزار روى سعد بن عبد العزيز التنوخي عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بحج وعمرة. حدثنا حسن قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي ومحمد بن مسكين قال حدثنا بشر بن بكر عن سعد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه قلت هذا إسناد صحيح على شرط الصحيح ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقد رواه الحافظ أبو بكر البيهقي بأبسط من هذا السياق. وقال أنبانا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن حسين بن حسن القاضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أنبأنا العباس بن الوليد بن مزيادة أخبرنا أبي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن زيد بن أسلم وغيره أن رجل أتى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمر أهل بالحج فانصرف ثم أتى من عام المقبل فقال بما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لم تأتيني عام أول. قال بلى ولكن أنس بن مالك يزعم أنه قرن. قال ابن عمر إن أنس بن مالك كان يدخل على النساء وهن مكشوفات الرؤوس وإني كنت تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها أسمعه يلبي بالحج. قال سالم بن أبي الجعد وغطفان الكوفي قال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن آدم قال رواية سالم بن أبي الجعد وغطفان الكوفي عنه قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم قال أنه جمع بين الحج والعمرة فقال لبيك بعمرة وحجة معا. قال حسن لم يخرجوه. وقال الإمام أحمد حدثنا عفان حدثنا أبو عوانة حدثنا عثمان بن المغيرة عن سالم بن أبي الجعد عن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال خرجنا مع علي فأتينا ذا الحليفة فقال علي إني أريد أن أجمع بين الحج والعمرة فمن أراد ذلك فليأكل كما أقول ثم لبى. قال لبيك بحجة وعمرة معا. اللهم أمين وإياكم. قال لبيك بحجة عمرة معا، قال وقال سالم وقد أخبرنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال والله إن رجل إن رجلي لتمس رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنه لا يهل بهما جميعا. هذا أيضا إسناد جيد من هذا الوجه، ولم يخرجوه هذا السياق ويرد على الحافظ البزار ما تأول به حديث حميد بن هلال عن أنس كما تقدم. والله تعالى أعلم. قال رواية سليمان بن طرخان التيمي عنه قال حفظ بكر البزار حدثني يحيى بن حبيب بن عربي حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بهما جميعا. ثم قال البزار لم يروى عن التيمي إلا ابنه المعتمر ولم يسمعه الا من يحيى ابن حبيب العربي عنه، قلت وهو على شرط الصحيح ولم يخرجوه. قال رواية سويد بن حجير عنه قال الامام احمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي قزعة سويد بن حجير عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت رضيف النبي رضيف ابي طلحة، فكانت ركبات أبي طلحة تكاد أن تصيب ركبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يهل بهما. وهذا إسناد جيد تفرد به أحمد ولم يخرجوه، وفيه رد على حافظ البزار صريح. وعبد الله رواية عبد الله بن زيد أبو كلاب الجرمي عنه قال الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق بن معمر عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كنت رديف أبي طلحة وهو يسير النبي صلى الله عليه وسلم، قال فإن رجلي لتمس غرز النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعته يلبي بالحج والعمرة معا. وقد رواه البخاري من طرق عن أيوب عن أبي كلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة أربعا والعصر بذي الحليفة ركعتين، ثم بات بها حتى أصبح، ثم ركب راحلته حتى استوت بها على البيداء، حمد الله وسبح وكبر وأهل بعمرة بحج وعمرة وأهل الناس بهما جميعا. وأهل الناس بهما جميعا. وفي رواية لا كنت رديف أبي طلحة وأنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. في رواية له عن أيوب عن رجل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال ثم بات حتى أصبح، فصلى الصبح ثم ركب رحيلته حتى إذا استوت به البيداء فأهل بعمرة وحج. قال عبد العزيز بن صهيب تقدمت روايته عنه مع رواية حميد الطويل عنه عند مسلم. قال رحمه الله عز وجل رواية عبد العزيز بن صهيب تقدمت روايته عند رواية حميد الطويل عنه عند مسلم. قال رواية علي بن زيد بن جدعان عنه قال رواية علي بن زيد بن جدعان عنه قال حفظ أبو بكر البزار حدثنا إبراهيم بن سعيد حدثنا علي بن حكيم عن شريك عن علي بن زيد عن أنس رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبى بهما جميعا. قال هذا غريب من هذا الوجه، لم يخرجه أحد من أصحاب السنن وهو على شروطهم. قال قتادة قال رواية قتادة بن دعامة السدوسي عنه قال الإمام أحمد حدثنا بهز وعبد الصمد المعنى قال حدثنا عمار بن يحيى حدثنا قتاده قال سالت انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قلت كم حج النبي صلى الله عليه وسلم، قال حجه واحده واعتمر اربع مرات، عمرته زمن الحديبيه وعمرته في ذي القعده من المدينه وعمرته من الجعرانة في ذي القعده ايضا حيث قسم غنيمه حنين، وعمرته مع حجته، واخرجاه في الصحيحين من حديث عمار بن يحيى به. قال رحمه الله عز وجل رواية مصعب بن سليم الزبيري مولاهم عنه قال الإمام أحمد حدثنا وكيع حدثنا مصعب بن سليم سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجة وعمرة، تفرد به أحمد. قال يا رواية يحيى بن إسحاق الحضرمي عنه قال الإمام أحمد حدثنا هشيم أنبانا يحيى ابن أبي إسحاق وعبد العزيز بن صهيب وحميد الطويل عن أنس أنهم سمعوه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا. يقول لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج، لبيك عمرة وحج. وقد تقدم أن مسلما رحمه الله رواه عن يحيى بن يحيى عن هشيم به، وقال الإمام أحمد حدثنا أيضا حدثنا عبد الأعلى عن يحيى بن عن يحيى عن انس رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه، قال: فسمعته يقول لبيك عمره وحجا. قال: رويت ابو اسماء الصيقل عنه. قال الامام احمد: حدثنا حسن، حدثنا زهير، حدثنا احمد بن عبد الملك، حدثنا زهير عن ابي اسحاق عن ابي اسماء الصيقلي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا بنصرخ بالحج، فلما قدمنا مكه امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل عمره، وقال: لو استقبلت من امري ما استدبرت لجعلتها عمره، ولكني سكت الهدي وقرنت الحج بالعمره. ورواه النسائي عن هناد عن ابي الاحوص عن ابي اسحاق عن ابي اسماء الصيقان عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي بهما. قال: رويت ابو قدامه الحنفي ويقال ان ويقال ان اسمه محمد بن عبيد عن انس. قال الامام احمد: حدثنا روح بن عباده قال: حدثنا شعبه قال حدثنا شعبة عن يونس بن عبيد عن أبي قدامة الحنفي قال: قلت لأنس: بأي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي؟ قال: سمعته 7 مرات بعمرة وحجة. تفرد به الإمام أحمد. قال: وهذا إسناد جيد قوي ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والأسماء. وروى أبو ابن حبان في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة، وقرن القوم معه. وقد أورد الحافظ البيهقي من بعض هذه الطرق عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: ثم شرع يعلل بذلك بكلام في نظر، وحاصله انه قال: والاشتباه وقع لانس الا من دونه، ويحتمل ان يكون سمعه صلى الله عليه وسلم يعلم غيره كيف يهل بالقران الا انه يهل بهما عن نفسه، والله اعلم. وقد روي ذلك عن غير أنس بن مالك به، وفي ثبوته نظر. قلت: ولا يخفى ما في هذا الكلام من النظر الظاهر لمن تأمنه، وربما كان ترك هذا الكلام أولى منه، إذ فيه تطرق احتمال إلى حفظ الصحابي مع تواتره عنه، كما رأيت آنفا، وفتح هذا يفضي إلى محذور كبير، والله تعالى أعلم. قال: حديث البراء بن عازم رضي الله تعالى عنهما في القرآن. قال الحافظ أبو بكر البيهقي: أنبأنا أبو الحسين بن بشران، أنبأنا علي بن محمد المصري، حدثنا أبو غسان مالك بن يحيى، حدثنا يزيد بن هارون، أنبأنا زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر كلهن في ذي القعدة. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد علم أنه اعتمر 4 عمر بعمرته التي حج معها. قال البيهقي رحمه الله: ليس هذا محفوظ. قلت: سيأتي بإسناد صحيح لعائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. قال رواية جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال الحافظ أبو الحسن الدرقطني: حدثنا أبو بكر بن أبي داود ومحمد بن جعفر بن رميس وقاسم بن إسماعيل أبو عبد وعثمان بن جعفر اللبان وغيرهم قالوا: حدثنا أحمد بن يحيى الصوفي، حدثنا زيد بن الحباب، حدثنا سفيان الثوري عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجج: حجتين قبل أن يهاجر، وحجة قرن مع عمر قدر. وهذا الحديث الترمذي وابن ماجه من حديث سفيان بن سعيد الثوري به. أما الترمذي فروى عن عبد الله بن أبي زياد عن زيد بن الحباب عن سفيان أبي. ثم قال: غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن الحباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن يعني الدارمي روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زياد وقال: وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه، ورأيته لا يعده محفوظا. قال: وإنما روي عن ثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسلا. وفي السنن الكبرى البيهقي قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا حديث خطأ، وإنما روي هذا عن الثوري مرسلا. قال البخاري: وكان زيد بن الحباب إذا روى حفظا ربما غلط في الشيء. وأما ابن ماجه فرواه عن القاسم بن محمد بن عباد المهلبي عن عبد الله بن داود الخريبي عن سفيان به. وهذه طريق لم يقف عليها الترمذي ولا البيهقي وربما ولا البخاري، حيث تكلم في زيد بن حباب ظنا ان انفرد به وليس كذلك والله تعالى اعلم. قال طريق اخرى عن جابر رضي الله تعالى عنه وقال يا ابو عيسى الترمذي قال حدثنا ابن ابي عمر حدثنا ابو معاويه عن حجاج عن ابي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرن الحج والعمره وطاف لهم طافا واحدا ثم قال حديث حسن وفي نسخة صحيح. ورواه ابن حبان في صحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم لا طوفا واحدا لحجه ولعمرته. قلت قال ابن كثير رحمه الله عز وجل الحجاج هذا هو ابن أرطعة وقد تكلم فيه غير واحد من الأئمة ولكن قد روي من وجوه أخر من وجوه أخرى غير ابن الزبير عن جابر بن عبد الله أيضا كما قال حافظ أبو بكر البزار. وفي مسنده حدثنا مقدم ابن محمد حدثنا عم القاسم بن يحيى ابن مقدم من عن عبد الرحمن بن عثمان بن خيثم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم فقارن بين الحج والعمرة وساق الهدي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يقلد الهدي فليجعلها عمره. قال ثم قال البزار هذا الكلام لا نعلمه يروى عن جابر إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. انفرد به طريق الطريق انفرد بهذا الطريق البزار انفرد بهذه الطريق البزار في مسنده وإسنادها غريب جدا وليست في شيء من الكتب الستة من هذا الوجه والله تعالى أعلم. قال رواية أبي طلحة يزيد بن سهل قال رواية أبي طلحة زيد بن سهل الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو معاوية حدثنا حجاج هو ابن أرطاع عن حسن بن سعد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أخبرنا أبو طلحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى جمع بين الحج والعمرة. وروى ابن ماجه عن علي بن محمد عن أبي معاوية بإسناده ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قارن بين الحج والعمرة. الحجاج بن أرطاع فيه ضعف والله تعالى أعلم. قال رواية سراق بن مالك بن جعشم قال الإمام أحمد حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا داودي عن ابن زيد سمعت عبد الملك الزراد يقول سمعت النزال بن سابرة صاحب علي يقول سمعت سراقة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. قال وقارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قارن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. قال رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تمتع بالحج إلى العمرة وهو القران. قال الإمام مالك رحمه الله عز وجل عن ابن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل ابن الحارث بن عبد المطلب أنه سمع قال أنه سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبي سفيان يذكر التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. قال سعد بئس ما قلت يا ابن أخي. قال الضحاك فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان ينهى عنها. فقال سعد قد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناه معه. وروى الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن مالك به. وقال الترمذي هذا حديث صحيح. وقال الإمام أحمد حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا سليمان ابن يعني التيمي قال حدثنا غنيم قال سألت ابن أبي وقاص عن المتعة قال فعلنا وهذا كافر بعرش يعني معاوية وكذا رواه مختصرا وقد رواه مسلم في صحيحه. وقال وقد رواه مسلم في صحيحه من حديث سفيان بن سعيد الثوري وشعبة ومروان الفزاري ويحيى بن سعيد القطان أربعتهم عن سليمان بن طرخان التيمي. سمعت غنيم بن قيس سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عن متعة فقال قد فعلنا وذا يومئذ كافر بالعرش. قال يحيى بن ابن سعيد في روايته عن معاوية يعني معاوية رحمه الله. وروى عبد الرزاق المعتمر بن سليمان وعبد الله بن مبارك اليوم عن سليمان التيمي عن غنيم بن قيس سألت سعد عن التمتع من عمرة الحج فقال فعلتها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني مكة. ويعني به معاوية رضي الله تعالى عنه. وهذا الحديث سنة صح إسنادا، وإنما ذكرناه اعتضادا لا اعتماد، والأول صحيح الإسناد وهو أصلح في المقصود من هذا، والله تعالى أعلم. قال رواية عبد الله بن أبي أوفى قال طبراني حدثنا سعيد بن محمد بن المغيرة المصري، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا يزيد بن عطاء عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال: إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحج والعمرة لأنه علم أنه لم يكن حاجا بعد ذلك العام. قال رواية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في ذلك. قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل: حدثنا أبو النضر، حدثنا داود عن العطار عن عكرمة عن ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 عمر: عمرة الحديبية، عمرة القضاء، والثالث من الجعران، والرابعة التي مع حجته، والرابعة التي مع حجته. وقد رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه من طرق عن داود بن عبد الرحمن العطار عن مكي عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الترمذي: حسن وغريب. ورواه الترمذي عن سعيد بن أبي بن عبد الرحمن عن سفيان بن عيينة عن عمرو عن عكرمة بن سلم. ورواه الحافظ البياقي من طريق أبي الحسن علي بن عبد العزيز البغوي عن الحسن بن الربيع وشهاب بن عباد وشهاب بن عباد كلاهما عن داود بن عبد الرحمن عطر، فذكره وقال: الرابعة التي قرن مع حجته. ثم قال أبو الحسن علي بن عبد العزيز: ليس أحد يقول في هذا الحديث عن ابن عباس إلا داود بن عبد الرحمن. ثم حكى البيهقي عن البخاري أنه قال: داود بن عبد الرحمن صدوق، لأنه ربما يهم في الشيء. قال رحمه الله عادل: وقد تقدم رواية البخاري من طريق ابن عباس عن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بوادي العقيقة آية من ربي، فقال: صل بهذا الوادي المبارك، فقال: صل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فلعل هذا مستند ابن عباس فيما حكاه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عادل: رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قد تقدم في رواه البخاري ومسلم من طريق الليث عن عقيل عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجيه الوداع، واهدى فسق الهدي منزل الحليفه، وبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهل ابن عمر ثم هل بالحج، وذكر تمام بالحج في عدم احلاله بعد السعي. فعلم كما قررناه اولا انه عليه الصلاه والسلام لم يكن متمتعا التمتع الخاص، وانما كان قارنا لانه اكتفى بطواف واحد بين الصفا والمروه عن عمرته وحجته، وهذا شان القارن على مذهب الجمهور وكما سيتبين هو، الله تعالى اعلم. قال الحافظ ابو يعلى الموصلي رخمه الله عز وجل: حدثنا ابو خيثمة، حدثنا يحيى بن يمان، حدثنا عن سفيان عن عبيد الله عن نافع رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طاف طوفا واحدا للإقران ولم يحل بينهما، واشترى من الطريق يعني الهدي، وهذا إسناد جيد. رجال كلهم ثقات إلا أن يحيى بن يمان، وإن كان من رجال مسلم، في أحاديث عن الثوري نكار شديد، والله تعالى أعلم. مما يرجح أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أراد بالإفراد الذي رواه إفراد الأفعال الحج إلا الإفراد الخاص الذي يصير إليه أصحاب الشافعي، وهذا الحج ثم الاعتمار بعده في بقية ذي الحجة. قال الشافعي رحمه الله: أنبأنا مالك عن صدقة بن يسار عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: لأن أعتمر قبل الحج وأهدي أحب إلي من أن أعتمر بعد الحج في ذي الحجة. ورواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد: حدثنا أبو أحمد عن الزبيري، حدثنا يونس بن حارث عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قرن خشية أن يصد عن البيت، وقال: إن لم تكن حجة فعمرة. هذا حديث غريب إسنادا ومتنا تفرد بروايته الإمام أحمد رحمه الله، كما قال وقد قال الإمام أحمد في يونس بن حارث الثقفي: هذا كان من طالب الحديث وضعفه، وكذا ضعفه يحيى بن معين في رواية عنه النسائي. وأما من حيث المتن فقوله: إنما قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يصد عن البيت، فمن الذي كان يصد عليه الصلاة والسلام على البيت؟ وقد أطاد الله له الإسلام وفتح البلد الحرم، وقد نودي برحاب مينا أيام الموسم في العام الماضي ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان. وقد كان معه عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع قريب من 40,000، وما هذا بأعجب من قول أمير المؤمنين رضي الله تعالى عن عثمان بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما جميعا، حيث قال له علي: لقد علمت أن تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: أجل، ولكن كنا خائفين ولست أدرى ولست أدري على ما يحمل هذا الخوف ولا من أي جهة كان، إلا أنه تضمن رواية الصحابي لما رواه وحمله على معنى معنى ظنه، فما رواه صحيح مقبول وما اعتقده فليس معصوم فيه، فهو موقوف عليه وليس بحجة على غيره، ولا يلزم منه رد الحديث الذي رواه. وكذا قال عبد الله بن عمرو بن عمرو رحمه رضي الله تعالى عنهما، ولو صح السند إليه لله تعالى أعلم. قال رواية عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن حميد بن هلال قال سمعت مطرفان قال لي عمر بن حسين رضي الله تعالى عنه، إني محدثك حديثا عسى الله أن ينفعك به. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حجة وعمرة ثم لم ينه عنه حتى مات، ولم ينزل قرآن فيه يحرمه، وإن كان وإنه كان يسلم علي فلما ابتويت أمسك عني فلما تركت عاد علي. وقد رواه مسلم من حديث عن محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن غندر وعن عبيد الله بن معاذ عن أبي والنسائي عن محمد بن عبد الأعلى عن ابن خالد بن عن خالد بن الحارث ثلاثة، وعن شعبة عن حميد بن هلال ومطرف عن عمر عن عمران عن عمران أبي، وروى مسلم من حديث شعبة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشيخ رضي الله تعالى عنهم أجمعين عن عمر بن حسين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حجة وبين حج وعمرة الحديث. قال حافظ الحسن الدارقطني رحمه الله حدثنا شعبة عن حميد بن هلال عن مطرفين صحيح، وأما حديثه عن قتادة عن مطرفين فإنما رواه عن شعبة، كذلك بقية ابن الوليد، وقد رواه غندر وغيره عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة. قال رحمه الله عز وجل قلت، وقد رواه أيضا النسائي في سننه عن عمرو بن علي الفلاس عن خالد بن حارث عن شعبة في نسخة عن سعيد بدل شعبة عن قتادة عن مطرف عن عمرو بن حسين فذكره الله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل ثبت في الصحيحين من حديث همام عن قتادة عن مطرف عن عمرو بن حسين قال تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لم ينزل القرآن يحرم ولم ينه عنه حتى مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله رواية الهرماس بن زياد الباهلي قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا عبد الله بن عمران ابن عمرو بن أبي علي أبو محمد من أهل الرأي وكان أصله أصبهانيا، قال حدثنا يحيى بن الدريس حدثنا عكرمة بن عكرمة بن عمار عن الهرماس قال كنت ردف أبي فرأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو على بعير وهو يقول لبيك بحجة وعمرة معا، وهذا على شرط السنن ولم يخرجوه. قال رحمه الله عز وجل رواية حفصة بنت عمر من المؤمنين رضي الله تعالى عنهما قال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل حدثنا عبد الرحمن وعن مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم ما لك لا تحل من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. قال وقد أخرجه في الصحيحين من حديث مالك وعبيد الله بن عمر، زاد البخاري وموسى بن عقبة، زاد مسلم رحمه الله وابن جريج كلهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما به في لفظهما أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس يحلوا من العمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ فقال إني قلدت هدي ولبت رأسي فلا أحل حتى أنحر. وقال الإمام أحمد حدثنا أيضا حدثنا أبو اليمان حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع رحمه الله قال كان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول أخبرتنا حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أزواجه أن يحللن عام حجة الوداع، فقالت لو فلان ما يمنعك أن تحل؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلست أحل حتى أنحر هدي. وقال الإمام أحمد رحمه الله عز وجل أيضا حدثنا يعقوب ابن إبراهيم حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أمنا حفصة رضي الله تعالى عنها بنت عمر رضي الله تعالى عنه أنها قالت لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه أن يحللن بعمرة قلنا فيمنعك يا رسول الله أن تحل معنا؟ وقال إني هديت ولبت فلا أحل حتى أنحر هدي. ثم روى أحمد عن كثير بن هشام عن جعفر بن بكر عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن حفصة فذكره فهذا الحديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان متلبسا بعمرة ولم يحل منها صلى الله عليه وسلم. وقد علم بما تقدم من حديث الإفراد أنه كان قد أهل بحج أيضا. فدل مجموع ذلك أنه كان قارنا مع ما سلف من روايات من صرح بذلك. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: رواية أم عائشة رضي الله تعالى عنها قال رحمه الله عز وجل رواية أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جمعا. فقدمت مكة وأنا حائض فلم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك للرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: انقضي رأسك وامتشطي وهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت. فلما قضيت الحج أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم، فاعتمرت فقال: هذه مكان عمرتك. قالت فطاف الذين كانوا هلوا بالعمرات بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. وكذلك رواه مسلم رحمه الله من حديث مالك عن الزهري فذكر، ثم قال رحمه الله: ثم رواه عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع فأهللت بعمرة ولم أكن سكت الهدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بالحج مع عمرته لا يحل حتى يحل منهما جميعا. وذكر تمام الحديث كما تقدم. قال رحمه الله عز وجل: والمقصود من إرادة هذه الأحاديث والمقصود من إرادة هذا الحديث هنا قوله صلى الله عليه وسلم: من كان معه هدي فليهل بحج مع عمرة. ومعلوم أنه عليه الصلاة والسلام قد كان معه هدي فهو أولى فهو أول وأول أول وأولى من ائتمر بهذا، لأن المخاطب دخل في عموم متعلق خطابه على الصحيح. وأيضا فإنها قالت: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوفا واحدا يعني بين الصفا والمروة. وقد روى مسلم عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما طاف بين الصفا والمروة طوافا واحدا. فعلم من هذا كله أنه كان قد جمع بين الحج والعمرة. وقد روى مسلم رحمه الله من حديث حماد بن زيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فكان الهدي مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وذوي اليسار. وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأيضا فإنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلل من النسكين فلم يكن متمتعا. وذكرت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعمرها من التنعيم، وقالت: يا رسول الله، يرجع الناس بحج وعمرة وأنطلق بحج، فتبعثا مع أخي عبد الرحمن بن أبي بكر فأعمرها من التنعيم. ولم يذكر أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر بعد حجته فلم يكن مفردا، فعلم أنه كان قارنا لأنه كان باتفاق الناس قد اعتمر في حجة الوداع. والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقي رحمه الله عز وجل. قال: وقد تقدم ما رواه الحافظ البيهقي من طريق يزيد بن هارون عن زكريا بن أبي زائدة عن أبي إسحاق عن براء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 عمر كلهن في ذي القعدة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: لقد علم أنه اعتمر 4 عمر بعمرته التي في الحج التي حج معها. وقال البيهقي رحمه الله عز وجل: في الخلافيات أخبرنا أبو بكر بن حارث الفاقي عن أبو محمد قال أنبانا أبو محمد بن حبان الأصبهاني أنبانا إبراهيم بن شريك أنبانا أحمد بن يونس حدثنا زهير بن حدثنا أبو إسحاق عن مجاهد قال: سئل ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: مرتين. فقالت عائشه: لقد علم ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 سوى العمره التي قرنها مع حجه الوداع. ثم قال البيهقي: هذا اسناد لا باس به، ولكن فيه ارسال. فمجاهد لم يسمع من ام عائشه رضي الله تعالى عنها. وفي قول بعض المحدثين: قلت كان شعبه ينكره كان شعبته ينكره، وأما البخاري ومسلم رحمهم الله فإنهما أثبتاه، والله تعالى أعلم. وقد روى من حديث القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر وعروة بن الزبير وغير واحد عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه الهدي عام حجة الوداع وفي عمارة من التنعيم، مصادفتها له منهبطا على أهل مكة وبيتوتته بالمحصب حتى صلى الصبح بمكة صلوات ربي وسلامه عليه، ثم رجع إلى المدينة. قال: وهذا كل مما يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لم يعتمر بعد حجته تلك، ولم أعلم أحدا من الصحابة نقل. ومعلوم أنه لم يتحلل بين النسكين، ولا روى أحد أنه عليه الصلاة والسلام بعد طوافه بالبيت وسعيه بين الصفا والمروة حلق ولا قصر ولا تحلل، بل استمر على إحرامه باتفاق. ولم ينقل أنه أحل بحج لما سار إلى من، فعلم أنه لم يكن متمتعا، وقد اتفق على أنه عليه الصلاة والسلام اعتمر عام حجة الوداع فلم يتحلل بين النسكين، ولا أنشأ إحراما للحج ولا اعتمر بعد الحج، فلزم القرآن. وهذا مما يعصر الجواب عنه، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله عز وجل: وأيضا فإن رواية القرآن مثبتة لما سكت عنه أو نفاه من رواية الإفراد والتمتع، فهي مقدمة عليهما، كما هو مقرر في علم الأصول عن أبي عمران أنه حج مع مواليه. قال: فأتيت أم سلمة رضي الله تعالى عنها فقلت: يا أم المؤمنين، إني لم أحج قط، فبأيهما أبدأ، بالعمرة أم بالحج؟ قالت: ابدأ بأيهما شئت. قالت: ثم أتيت صفية أم المؤمنين فسألتهما فقالت لي مثل ما قالت. قال: ثم جئت أم سلمة فأخبرتها بقول صفية، فقالت لي أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا أهل محمد، من حج منكم فليهل بعمره فليهل بعمره في حجته. رواه ابن حبان في صحيحه، وقد رواه ابن حزم في حجة الوداع من حديث الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم عن أبي عمران عن أم سلمة به. طيب، نكتفي بهذا القدر، والحلقة القادمة إن شاء الله عز وجل نبدأ من الجمع بين الروايات، روايات الإفراد وروايات الحج وروايات التمتع ورواية القرآن. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا وإياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.